رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب السورة إذا الشمس كورت. قال: انكدرت انتثرت. وقال الحسن: سجرت يذهب ماؤها فلا يبقى قطرة. وقال مجاهد: المسجور المملوء. وقال غيره: سجرت أفضى بعضها إلى بعض فصارت بحرا واحدا. والخنس تخنس في مجراها ترجع وتكنس تستتر في بيوتها كما تكنس الظباء. تنفس ارتفع النهار. والضنين المتهم، والضنين يضن به يضن به. وقال عمر: النفوس زوجت يزوج نظيره من أهل الجنة والنار. ثم قرأ رضي الله عنه: احشروا الذين ظلموا وأزواجهم عسعس أدبر. سورة إذا السماء انفطرت. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال الربيع بن خيثم: فجرت فاضت. وقرأ الأعمش: وعاصم فعدلك بالتخفيف. وقرأه أهل الحجاز بالتشديد. وأراد معتدل الخلق: ومن خفف، يعني في أي صورة شاء، إما حسن وإما قبيح أو طويل أو قصير. سورة ويل للمطففين. بسم الله الرحمن الرحيم. وقال مجاهد: ران ثبت الخطايا ذوب جوزية. الرحيق الخمر ختامه مسك طينه التسنيم. يعلو شراب أهل الجنة. وقال غيره: المطفف لا يوفي غيره يوم يقوم الناس لرب العالمين. باب يوم يقوم الناس لرب العالمين. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا معن قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يوم يقوم الناس لرب العالمين حتى يغيب أحد في رشحه إلى أنصاف أذنيه. على آله وصحبه وسلم أجمعين. باب إذا الشمس كورت. يقول هذا في تفسير بعض سورة إذا الشمس كورت، ويقال سورة كورت بدون لفظ إذا الشمس، وسورة التكوير كذلك تسمى سورة، وهي لمقطوعة المصاحف. ثم بعد ذلك يقول: بسم الله الرحمن الرحيم، لم تثبت البسملة إلا لأبي ذر. انكدرت انتثرت، وهو قول الله تعالى: وإذا النجوم انكدرت. إيش معنى النجوم انكدرت؟ قال: انتثرت، وتساقطت من السماء على الأرض. ويقال: انكدر الطائر، أي سقط عن عشه. هذا معناه انكدرت، معنى انتثرت وتساقطت من السماء على الأرض. ويقال: انكدر الطائر سقط من عشه. إذا كان الطائر له يعني أولاد عصافير، فالذي يسقط من العش إلى الأرض يسمى هذا منكدر. وقال الحسن: سجرت ذهب ماؤها فلا تبقى. ويقول تعالى: وإذا البحار سجرت. إيش معنى وإذا البحار سجرت؟ هذا يعني يذهب ماؤها فلا يبقى منها شيء، ذهب فلا تبقى. وقال بعضهم، وقال مجاهد: المسجور. هذا في الطور وكتاب المسجور، في رق المسجور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. إيش البحر المسجور؟ البحر المسجور يقول يذهب الماء. نعم، البحر المسجور، البحر المسجور يعني يختلط الماء الحلو مع الماء المالح ويصير كله مع بعض. هذا يعني من علامات يوم القيامة أو قبل يوم القيامة. هذا معناها. وإذا البحار سجرت تفسيرها ظاهر. وكذا قال قال الحسن: سجرت ذهب ماءها فلا تبقى قطرة. وقال مجاهد: المسجور المنضبط. وقال غيره: سجرت أفضى بعضها إلى بعض، يعني اختلط الماء الحلو مع الأنهار مع ماء البحار والمحيطات في عصرنا هذا، فتختلف عليه. وهذا يكون من أشراط من علامات يوم القيامة. قال الحسن البصري: قوله عز وجل: وإذا البحار تفسيره ظاهر. وكذا قول السدي. وقال ابن زيد وابن عطية وسفيان وبعض: وأوقدت فصارت نارا. هذا معناه. وقوله قال مجاهد: البحر المسجور المملوء. وقال في سورة، وهو في سورة الطور، ذكره استطراده. وقال غير مجاهد، والأصل أن قال غير الحسن. قال الحسن ما قال ايه مجاهد. والخنس يعني والجوار الخنس. ايش معنى الخنس؟ قال تخنس في النهار وتظهر في الليل، فان النجوم في النهار ما ترى، نعم، وفي الليل ترى النجوم، فهذا معنى الخنس. ها فلا اقسم بالخنس الجوار. ولا هنا يعني زي ما يقول صلة، ها يعني الله يقول اقسم، ولله ان يقسم بخلقه ما شاء، كما اقسم بالشمس والضحى والليل وغير ذلك. اما نحن فلا نقسم الا بالله او باسم من اسماء او صفة من صفات، ولا يجوز للمخلوق ان يقسم بغير الله، لانه جاء في احاديث من حلف بغير الله فقد كفر او اشرك، لا تحلفوا بآبائكم من كان حالما. أما الرب سبحانه وتعالى فلم يقسم بما شاء، فقال فلا يعني أقسم بالخنس الجوار الكنس. إيش هي الخنس؟ النجوم الخمسة التي تخنس في مجراها إلى آخره. والخمسة هو بهرام، يعني النجم يسمى بهرام، وزحل وعطارد والزهرة والمشتري، معروف هذه يعني يعني نجوم. وهو أن رجل من مراد قال لعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى وما الخنس الجوار الكنس؟ قال هي الكواكب تخنس بالنهار فلا ترى وتخنس بالليل فتأوي إلى مجاريهن. وأصل الخنس الرجوع إلى وراء الكنوس، أي تأوي إلى مكانسها، وهي المواضع التي تأوي إليها الوحش. وقيل الخنس بقر الوحش، إذا رأت الإنس تخنس، يعني تدخل في إيه؟ في كناسها. وعلى كل حال وهذا من الأضناد الضاد، يعني تدخل في كنا. وروى عبد الرزاق عن ميسرة عن شرحبيل قال ابن مسعود ما الخنس؟ قال قلت أظنه بقر الوحش، وقال أنا أظن ذا. والخنس جمع خانس، والكنس جمع كانس، كالراكع كالركع جمع راكع. الخنس معناه يعني النجوم الذي لا ترى في النهار وترى في الليل، وهي جملة من النجوم، وميها بهرام وزحل وعطارد والزهري والمشتري. تنفس والصبح إذا تنفس، إيش معنى تنفس؟ قال فسره بقوله ارتفع النهار، فإن النهار لما يذهب الظلام ويذهب الليل، نعم يرتفع النهار عند طلوع الشمس، يكون يعني أول فجر فجران، فجر صادق وفجر كاذب، ثم يرتفع حتى تظهر الشمس. هذا والصبح إذا تنفس يعني، والضنين المفتح، وهو قول الله تعالى وما هو على الغيب بضنين. في هناك قراءتان، قراءة وما هو على الغيب بضنين، الضنين بالضاء التي أخت الطاء معنى متهم، ضنين بالضاد وهي أخت الصاد، نعم، وهو معنى البخيل، وهذه شوية يعني كثير، وما هو على الغيب بضنين، يعني بعض حس يقرأ هكذا، وبعضهم يقرأ بضنين. فإذا الضنين معنى يعني ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم على الغيب بضنين، يعني بمتهم، ما أتى بكم هو كله حق، جاء به من عند ربي سبحانه وتعالى، لم يأتي به من عند غيره. وأما يعني ضنين فمعناه بخيل، يعني لا يبخل عليكم بشيء مما أمره الله ومما علمه، لا بد أن يعلمكم، ولا يكتم شيئا مما علمه الله سبحانه وتعالى وأمره أن يبلغه، فكل شيء أمره. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، فإن لم تفعل فما بلغت رسالة والله يعصمك من الناس. ومثل كذلك عبس وتولى، يقول لو كان الرسول يكتم شيئا لكتم عبس وتولى أن جاءه الأعمى مجيك. وكذلك لو كأتم مثلا لما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج، فهذا معنى الضنين معنى المتهم، والضنين معنى البخيل. قال وما هو على الغيب ضنين، فسر الضنين بالضاء المعجمة بالمتهم، وفسر الضنين الذي بالضاد المعجمة بقوله يظن أن يبخل. وقال الثعلبي وما هو يعني محمد على الغيب على الوحي وخبر السماء، وما اطلع عليه من علم الغيب ضنين أي يبخل، فلا يبخل عليكم بل يعلمكم ويخبركم به. قلت هذا الذي فسره هو الضنين الذي بالضاد المعجم، وتقول ظننت بالشيء فإذا فأنا ضنين أي بخيل. قال الثالب وقرأ بالضاء ومعناه وما هو بمتهم فيما يخبر به، وقرأ عاصم وحمزة وآل المدينة، أدل من القراء السبعة عاصم هذه قراءة حفص، وحمزة وآل المدينة والشام بالضاد، وهذا الذي يقرأ ما هو على الغيب ضنين، قراءة إلا معروفة هنا في الحجاز. والظنة هي التهمة، وقال التفسير بإتقان العمل بالضاد والضاء واجب معنى اخرجهما وبين وبين الضاد والضاء واجب معرفته مخرجهما لا بد منهما للقارئ، لأن كثير من الناس الضاء ما ينطق بها كثير، حروف النسبية عارف الضاء والذال والثاء كثير يعني خصوصا الأعاجم يصعب عليهم، فيقول لك ذلك ذلك ما ها ظالم ها ما يصعب، والعرب كمان ها يقول مثلا ولا الضالين يصير هذا الظالم ما يصير ها ولا الضالين وفيها صعوبة، فقال انتباه لها، فإذا انتبه لها في مرة حتى يقدر ينطق يفرق بين الضاد والضاد. وثم مو بس العجم حتى العرب شفناه يعني العرب اللي ما شاف العجم ولا شاف بلاد ما يقدر ينطق يقول ولا الضالين يقول هذا غلط، لازم ينتبه لهذا فينطق بالضاد والضاد تخرج من حافة يعني الشفتين. وقال عمر وإذا النفوس زوجت نعم يعني يزوج نظير منها، يعني وإذا النفوس يعني الطيبين مع الطيبين، نعم المؤمن مع المؤمن والكافر مع الكافر والمشرك مع المشرك والمنافق مع المنافق، هذا معنى وإذا النفوس، يعني وإذا النفوس يوم القيامة زوجت يعني جعل مع نظيرة، فالكافر مع الكافر والمؤمن مع المؤمن وأهل الجنة مع أهل الجنة وأهل النار. ثم قال رضي الله تعالى عنه، والمراد بعمر هنا عمر بن الخطاب، يعني مرات يجي عمر يريد مثلا زي قبل أيام مر علينا عمر شيخ البخاري عمر بن حفص، فأين المراد به عمر بن الخطاب الخليفة الراشد ثاني الخلفاء الراشدين النظير من أهل الجنة والنار. ثم قرأ رضي الله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم يعني نظراءهم، وجاء في الأحاديث صحيح أن الإنسان إذا دفن في قبره يأتيه رجل طيب الثياب طيب المظهر فيقول له أنا عملك الصالح أنا عملك الصالح فيؤنسه، والآخر يأتيه شخص سيء الثياب سيء المنظر فيقول أنا عمله السيء وهذا معناه وإذا النفوس زوجت. قال عمر بن الخطاب قول وإذا النفوس زوجت يزوج الرجل نظيره من أهل الجنة ويزوج الرجل نظيره من أهل النار، وهذا التعليق رواه عبد بن حميد عن أبي نعيم حدثنا سفيان عن سماك عن نعمان ابن بشير عن عمر رضي الله تعالى، وفي لفظ الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح، وقال الكلب زوج المؤمن يزوج المؤمن الحور العين والكافر الشيطان، وقال الربيع بن خيثم يجيء المرء مع صاحب عمله يزوج الرجل بنظيره من أهل الجنة والثاني بنظيره من آب، وقال الحسن الحق ألحق كل امرئ بشيعته ألحق كل امرئ بشيعته، وقال عكرمة يحشر الزاني مع الزانية والمسيء مع المسيئة والمحسن مع المحسن. طبعا قرأ أي عمر نعم أحشر الذين ظلموا، ثم قرأ عمر رضي الله تعالى عن مستدلا على ما قال بقوله تعالى أحشر الذين ظلموا وأزواجهم عسعس أدبر والليل إذا عسعس إيش معناه إذا أدبر والصبح إذا تنفس، وهناك من يقول أن عسعس لها معنيان الليل إذا عسعس إذا أدبر وإذا أظلم، وهذا لا يوجد في اللغات الثانية لفظ واحد يكون يعني بلفظ واحد كده، ولذلك زي اللي يترجم القرآن يتعب يعني يقول مثلا تبدأ القرآن إلى أي لغة من اللغات فزي عسعس، لو يدور في بعض اللغات عسعس بمعنى أظلم ومعنى أسفل يصعب هذا فلعجل ذلك لابد يفسر، أما زي هنا فسر بواحد والليل إذا عسعس يعني إذا أدبر إذا أدبر الليل نعم وجاء النهار، وهناك من يفسره بالإثنين فيقول هذا من الأضداد عسعس أظلم وأسفل كل يكون، فسر بقوله رواه ابن جرير بإسناد إلى ابن عباس، وقال الزجاج عسعس الليل إذا أقبل وعسعس إذا أدبر، فهذا غريب مثلا الناس اللي يترجم القرآن الآن يعني يجي يترجم مثلا باللغة الإنجليزية هو أصلا ما يمكن نقرأ القرآن تماما أبدا مستحيل هذا ما يمكن، إنما يترجم معنى فإذا ترجم المعنى يجي زي هذا لابد يفسرها بواحد معنى ما يجد في لغته لفظ واحد بالمعنيين يصعب جدا يعني. إن كان في بعض لغات ما يمكن، ولذلك القرآن واللغة العربية لها لغة عظيمة جدا ثم قال بعد ذلك سورة إذ السماء انفطرت وهي سورة إذ السماء انفطرت، ويقال لها أيضا سورة الانفطار وهي مكية وهي 327 حرفا و80 كلمة و19 آية. بسم الله الرحمن الرحيم يقول البسر موجودة انفطارها انشقاق. وإذا السماء انفطرت، إيش انفطرت؟ يعني انشقاق. ومعلوم أن السماء تنفطر وتنشق، نعم يا متشقق السماء كالغمام ونزل الملائكة تنزيلا، فتشقق السماء وينزل يعني ملائكة السماء الدنيا ثم الثانية ثم الثالثة ثم الرابعة ثم الخامسة ثم السادسة، ويحيط بالبشر، ثم ينزل الرب نزولا يليق بجلاله وعظمته ليحكم بين عباده. فهذا معناه يعني انفطارها أي تشققها، الانفطار من الفطر بالفتح وهو الشق. ويذكر عن ابن عباس بعثرت يخرج من فيها من الأموات، وإذا القبور بعثرت، وإذا وهذا كله يعني في المستقبل دائما، إذا دائما ظرف لما يستقبل من الزمان. وإذا القبور بعثرت، إيش معنى بعثرت؟ يعني يخرج ما فيها من، فالله إذا أمر إسرافيل أن ينفق النفخة الثانية يخرج الناس من قبورهم، ويخرجون أجداد صراعا كأنهم إلى نصب يوشدون. وهذا ما يحتاج، وهذا كله رد على الكفار وعلى المشركين الذين ينكرون البعث ويقولون ما هي إلا بطون تلج وأرض تبلع. فالله يبين لهم أن هذا يسير وسهل على الرب، كما قال وهو الذي يبدأ خلقه ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى. ما تصير قال الفراء. وأيضا نعم قال وقال غير بعثرت يعني أثيرت أي بعثرت. ويقول العرب بعثرت حوضي إذا جعلت أسفله أعلى. واحد يكون رجل فلاح عنده حوض يزرع فيه، فيقول بعثرت حوضي. إيش معناه؟ معنى شال التراب من أسفل يطلع فوق، ولا أسفل يطلع فوق، ثم بعد ذلك يضع البذر ثم يسقيه ثم يدفن. فهذا معنى فإذا القبور بعثرت معناه أخرجت ما في إيه؟ نعم في داخلها من الأموات. واستخرج ما في الأرض من وفسره بعض قال ابن عباس بعثرت أن معناه أثيرت وبحثت. واستخرج ما في الأرض من الكنوز وما فيها من الموتى، وهذا من أشراط الساعة أن تخرج الأرض أفلاذ أفلاذها من ذهبها وفضتها وموتاها. يعني في آخر الزمان كده تأتي الناس الأموال ويكون لهم الخير الكثير. حتى الواحد يقول لو جئتني بصدقتك قبل اليوم أخذتها، أما الآن ما لي حاجة إليها. وهذا لابد أن يقع، والآن آثار يعني، فإن الناس أو قبل مدة من الزمن تجد الواحد يا الله ما عنده ريال ولا 5 ريال، الآن الناس الضعاف عنده أكثر من هذا، والناس الآخرين الأغنياء عندهم. وهذا يعني لابد أن يصدق رسول الله ويصدق القرآن أن تكثر الأموال ويكثر الخيرات حتى الأرض تخرج من كنوزها من ذهبها. وهذه مبادئ الأرض مثلا من أخرجت البترول، هذا كنز، أموال هذه عظيمة جدا. من أشراط الساعة تخلق من أفلادها وفضتها بعثرت بعثرت حوضي، أشار به إلى أنه قال بعثرت حوضي وحكرت إذا هدمت فجعلت أسفله أعلى. وقد مر في أواخر كتاب قال الربيع وإذا البحار فجرت، قال الربيع ابن خيثم فجرت أي فأضت، قال الربيع ابن خيثم هذا أحد يعني التابعين، أحد التابعين إيش غير فجرت أي فأضت، إذا البحار فجرت أي فأضت. أو الربيع بفتح الراء ابن خيثم بضم الخاء المعجمة وفتح التاء الثوري الكوف، فأضت أي من الفيض معناه، فتح بعضها إلى بعض عدوها إلى منحة، يعني اختلط الماء المالح مع الماء الحلو. الآن الأنهار غير حلو والبحار مالح، ففي آخر الزمان يختلط هذا مع هذا. وفي بعض البلاد أن البحار والأنهار شيء واحد، أما في اللغة العربية لا، البحر للمالح والنهر للحلو، ولكن قد يطلق على هذا. وقرأ الأعمش وعاصم فعدلك بالتخفيف بقول الله تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، فعدلك. وقراءة ثانية فعدلك، في قراءة ثانية فعدلك، وهذا جائز. إيش معنى عدلك؟ فعدلك فعدلك بالتخفيف. وقرأ أهل الحجاز بالتشديد وأراد معتدل الخلق، معتدل الخلق معناه يمشي، يعني يمشي هكذا الإنسان. فالإنسان له مشي غير مشية الحيوانات، فالإبل والبقر والغنم والحمير وكلها تمشي هكذا، الإنسان يمشي هكذا. ولذلك في قائمة في سورة ما شاء ركبه وذكر في أحسن سورة وقال القرآن ولقد كرمنا بني آدم إلى غير ذلك. فمعنى هذا أعاد لك بالدواء وقرأ مقداد التشديد وأراد مقتدر الخلق ومن خفض يعني أي سورة شاء ما أحسن إما حسن وإما قبيح وطويل وقصير. فالناس يختلف هناك من البشر من هو طويل ومن هو قصير ومن هو طويل ومن ولا. وهذا الرب سبحانه وتعالى هو الذي خلق. وخلع سليمان الأعمش وعاصم بن النجود بفتح النون وضم الأسد أحد القراء السبع قوله فعاد لك أي في أي صورة ما شاء ركب بالتخفيف بتخفيف الدال. وله قرأ أيضا الحسن وحمزة والكسائي وأبو حنيفة ورجاء وعيسى بن عمر وعمر بن عبيد وقرأ أهل الحجاز بالتشديد عد لك ومن خوي يحتمل أن يكون عطفا على قاعد أراد. ومن خف أراد أيضا معتدل الخلق لبقى. ثم ذكر سورة ويل المطففين والتطفيف هو أن يبخث الكيل والميزان مثل ما ذكر في نفس السورة ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون. وهذا موجود يعني في الجاهلية كان هكذا رجل مثلا يبيع ويشتري إذا أراد يشتري له مكيال وإذا أراد يبيع له مكيال آخر فيه التطفيف وكان كذلك كما يذكر كتب التفسير أن يعني الأوس والخزرج كانوا في المدينة أسوأ الناس في الكيل وفي الوزن. فلما جاء الإسلام وآمنوا كانوا أحسن الناس كيلا لما نزلت هذه الآية ويل المطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم وإذا كالوا لهم يعني وإذا كالوهم هذا وإذا كالوا لهم أو وزنوهم وإذا وزنوا لهم كذا أصل كان ولكن صار يعني. والتقدير يعني حرام ويكفي ذلك أن قوم شعيب كانوا يفعلون ذلك فأهلكهم الله وأنزل بهم عذاب مع كفرهم وشركهم كانوا حتى قالوا لشعيب غير مدن أخاهم شعيبا قال يا قوم عبد الله ما لكم ولا تنقصوا المكيال والميزان إني أراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم المحيط لكم أوفوا المكيال والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تعثوا في الأرض مفسدين بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين وما أنا عليكم بحفاظ يا شعيب وأصلاتك تأمرك أن نترك ما يعبد آباؤنا أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء إنك لأنت الحليم الرشيد. معناه هذا يعني تهكم تريق هذا أنت ما لك شغل نبيع زي ما نبغى نبخس الكيل نبخس الميزان ما لك شأن في هذا. وقالوا بعد ذلك ولولا رحتك لرجمناك وما أنت علينا بعزيز. قال يا رحتي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي ما يعملون محيط ويا قوم أوفوا المكيال والميزان. وكل واحد لا يفي الكيل والميزان نعم يعني المكسب اللي يحصل يضيع أبدا مثل ما جاء في الأحاديث الصحيحة البيعان بالخيار ما لم يتفرق فإن بينا نعم بورك لهما به وإن كتما محقت بركة بيعهما. فالمطفف للكيل والميزان قد يكون كسب لكن المكسب هذا ربنا يجيب له آفة من الآفات فيذهب هذا وهل هي مكية أو مدنية؟ بعض العلماء يقول أنها مكية وبعضهم يقول أنها مدنية والظاهر أن يعني أكثر كتب التفسير في السور في القرآن مكية ولكن هي يقول سورة النزول وفي بعض النسب سورة المنتظر. وقال ابن عباس في رواية همام وسعيد عن قتادة ومحمد بن ثور عن مامر أنها مكية وكذا قال سفيان وقال السدي أنها مدنية. وعن الكبد نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريق مكة إلى المدينة وقال المقاتل المدنية غير آية نزلت بمكة قال أساطير الأولين وعند ابن النقيب وهي أول سورة نزلت من المدينة. وذكر السخاوي أنها نزلت بعد سورة العنكبوت في سنن النسائي وابن ماجه الإسناد الصحيح من طريق يزيد النحوي عن عكرمة عن ابن عباس قال لما قدمنا المدينة كان من أخبث الناس كيلا فأنزل الله تعالى عز وجل ويل المطففين فأحسن الكيل بعد ذلك. قال الثعلب المدنية وهي 780 حرفا و199 كلمة و36 آية وهي ويل للمطففين. إيش الويل؟ معنى العذاب أو وادي في جهنم نعم سيدخله المطفف للكيل والميزان الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون يعني يأخذ حقهم له. وكان رجل يعني في اليمن يقول لما قدم أبو هريرة المدينة هنا، وكان الرسول صلوات الله وسلامه عليه في خيبر، والرسول لما خرج إلى خيبر جعل أمير، وهذا الأمير صلى بإيه؟ بأصحاب أهل المدينة الذين لم يخرجوا مع رسول الله الفجر، وقرأ ويل المطففين، وأبو هريرة صلى معه، فقال هذا مثل فلان يعني عنده في بلده هناك، ها؟ ومعلوم أنه هو أوسي، يعني أوسي معناه، وكان بعد الطائف كله اسمه يمن، كذا كان دحين لا صار إيه يعني الجنوب وتهامة وعسير واليمن الشمالي واليمن الجنوبي، هذا مين اللي سوى الاستعمار تقريبا، ها؟ وإن كان كل هذا الدوسي كل هذا نعم كان يسمى كده، فرعد لذلك فسمع يقرأ قال هذا مثل فلان، في ثم بعد ذلك الأمير زودهم وأرسلهم إلى خيبر، فوصلوا إلى خيبر وقد فتحت خيبر، ثم الرسول أسهم لهم هو وجعفر بن أبي طالب وغيره من قدمونا، ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم لم تثبت البصرة إلا لأبي ذر، ويل قال مقاتل ويل واد في جهنم، قالوا 70 سنة، فيه 70,000 شعب، وفي كل شعب 70,000 شق، وفي كل شق 70,000 مغار، وفي كل مغار 70,000 قصر كالترابيث من حديد، في كل تابوت 70,000 شجرة، وفي كل شجرة 70,000 غصن من نار، في كل غصن 70,000 ثمرة، طولها 70,000 ذراع. يعني هذا من كون إذا كان الرسول قالوا أو الصحابة يعني، وأما إذا قالوا ناس فهذه إن أشياء ما حد يقدر يجيب عن الجنة وعن النار إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الأنبياء بس، الصحابة ما يقدر ما يأتي بها. فإذا كان على كل حال هذا فيه تخويف، يمكن بعض الناس أرادوا، فقال مجاهد برانا أي ثبت، ثبت الخطايا ورانا، إيش الرين؟ وكما جاء في الأحاديث الصحيحة عن رسول الله في أحاديث غير هذا أن الإنسان عندما يرتكب ذنب من الذنوب يعني يجعل في قلبه نقطة سوداء، فإن تاب واستغفر راحت النقطة السوداء ورجع القلب أبيض على أحسن ما يكون، فإن لا كمان أذنب ذنب ولم يستغفر ولم يتب يصير النقطة الثانية جنب، كذلك الثالثة الرابعة الخامسة حتى يسود القلب ويصير بران على قلوبه، هذا معنى الرين، يعني وزي ما قال في آية بل طبع على قلوبهم، فهذا معنى الرين. هنا قال يعني ثبت الخطايا، يعني تثبت الخطايا، الذنب الأول يجي والثاني يجي جنبه والثالث يجي جنبه حتى يعني يسود القلب ويصير ولا كأنه شيء، فإن الإنسان أول ما يفعل ذنب يظن أن الناس كلهم يطلعوا عليه، زملاء وإخوانه وأقاربه والأمير والحكام والشرطة والبوليس، أبدا. المرة الثانية شوية، المرة بعد ذلك حتى في إذا صار مجرم ربنا يستر في ليلة من الليالي يعمل ذنوب وستره الله، يجي في النهار يفضح نفسه يقول نحن كنا على كذا وكذا من المعاصي، ربنا يستر في الليل وهو يفضح نفسه في النهار، وهذا بيقع من بعض الناس. قال بل برانا على قلوب ما كانوا يكسبون، فسر بقوله ثبت الخطايا ورغم نعم الجاد، قال اثبتت على قلوبهم الخطايا حتى غمرتها، ورانا من الرين، واصله الغلبه، ويقال رانت الخمر على قلبي اذا غلبت عليه فسكر، ومعنى الايه غلبت الخطايا على قلوبهم واحا حتى غمرتها وغشيتها، ويقال الران والرين الغشاوه، وهو الصدع على الشيء على الشيء الصغير يعني. وكذلك ذكر يعني ثوب، ايه ثوب؟ مثلا هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون، هل ثوب الكفار ايش ثوب؟ يعني جوسي، الجوسي الكفار، الجواب نعم، فإن الكفار سيدخلون إلى النار ويعذبون فيها وينالون من العذاب الشيء العظيم، كما أن المؤمنين نعم يدخلون الجنة وينعمون فيها، هذا ما هل ثوب الكفار، وهذا استفهام بمعنى أن هذا لابد أن من الجزاء، وهو قول أبي عبيدة وروي عن مجاهد، وقال غير المطفف لا يوفي غيره، إيش مع المطفف؟ الذي ما يعطي حق الغير، فإذا كان ينقص شوية ربع أو الربع أو الثمن، فهذا يكون غش ويكون حرام ويكون سحت، وكل يعني لحم نبت من الحرام فالنار أولى به، و ولأجل ذلك الله قال ويل المطففين الذين إذا اكتابوا عن الناس وإذا كالوهم أو وزنوهم يفسدون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. هذا وعيد شديد مرة. لو تفكر كده يبطل. والقرآن يعني جيد. ولا تبخسوا الميزان لا تخسروا الميزان إلى غير ذلك. وقصة شعيب عليه السلام مع قومه الرحيق الخمر ختامه مثل يسقون من رحيق. معلوم أن خمر الدنيا ما هو قال يعني فيه الصداع وفي أما خمر الآخرة فليه مثل ما قال فيه أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن غير طعم وأنهار من خمر لذة للشارب لا يصدع ولا يجعل بخلاف خمر الدنيا. أما خمر الدنيا فإذا شرب الإنسان قد يصير ما عنده عقل يصير ذي المجنون. ويكفي ما مر علينا في أحاديثنا التي قرأناها كثير يعني قصة علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه لما ذهب إلى بدر وأعطاه الرسول شارفا يعني ناقة من الغنائم ثم جاء إلى المدينة هنا وأراد هذا الشارف نعم أن يقوم بوليمة فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعل يعني البعير هذا في مكان. وإذا بي كان عمه حمزة رضي الله تعالى عنه سكران جاء وجذ سنام البعير هذا. فلما جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قال له إن فلان فعل كذا فخرج الرسول ومعه يعني زيد بن ثابت ودخل على حمزة رضي الله تعالى عنه مع بعض يعني شباب من الأنصار أو من المهاجرين وقال فيه وجدوا يعني متغير لهم حتى قال ما أنتم إلا عبيدي وعبيد آبائي يعني خطير هذا ما أنتم يقول ما يعني يقول يخاطب الرسول ما أنتم إلا عبيدي وعبيد آبائي فالرسول بل كم يأخذ السيف يضرب الرسول ترى فخرج الرسول ترى حتى بعد ذلك حرم الله الخمر فالخمر أم الخبائث. وأما خمر الدنيا لا ففيها كل الطيب الرحيق الخمر ختامه مسك طينته يعني إيه زي ما دحين البيبسي والعادة مسكوب بغطاء ما حد يفتح إلا الذي يريد أن يشرب. كذلك هناك ختامه وختامه مسك يعني المسمع رفعه التسليم يعلو شراب أهل الجنة. وفسر الرحيق بالخمر وأشار بقول ختامه مسك إلى قوله عز وجل مختوم ختامه مسك يعني ختمت بمسك ومنعت من أن يمسها ماس لا أحد يفتحها إلا هو الذي يريد أن يشربها إلى أن يفك خاتمها الأبرار يوم القيامة. وأشار بقوله في التسليم إلى قوله ومزاجه من تسليم مزاجه يعني بعض الناس يمزج لهم وبعضهم يشربوه خالص وهو شراب اسمه التسليم ومن أشرف الشراب وهو معنى قوله وشراب أهل الجنة. قال مقاتل سمى تسليما لأنه يتسنن فينصب عليه وينصب عليهم انصبابا من فوقهم وفي غرفهم ومنازلهم ويجري من جنة عدن إلى أهل الجنان. وهذا ثبت للنسف وحده. ثم ذكر حدثنا إبراهيم بن منذر حدثنا معا قال حدثني مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله أن النبي قال يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس لرب العالمين يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين حتى يغيب أحدهم في رشعه. ومعلوم أن الناس عندما يقومون تأتي السماء وتكون قريبة منهم ويكون في حر شديد فشخص يكون يعني العرق إلى يعني على قدر رجله بس والثاني يكون إلى أعلى إلى ساقه والثاني إلى مثلا إلى ركبته والثالث إلى يعني الأكوير محل الإزار والثاني والثالث إلى بعضهم إلى أذن بعضهم حتى يغرق له. وهناك ناس من المؤمنين يظلون هناك ناس من المؤمنين يكونون تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظل كما جاء في الأحاديث الصحيحة سبعة يظلهم الله تحت ظل العرش يوم لا ظل إلا ظله. وذكر إمام عادل نعم ورجل قلب معلق بالمساجد ورجل تعالت امرأة ذات منصب من جبال فقال إني أخاف الله ورجل تصدق بيميني فأخفاها حتى لا تر. هؤلاء يكون في أحسن مكان. وهناك ناس يكون العرب والجمهم حتى بعد ذلك يطلب الشفاعة ويذهبون إلى من يشفع أول إلى نوح إلى آدم ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى فيعتذرون حتى ينتهوا إلى الرسول فيقول أنا لها أنا لها. وهو من إضافة الجمع إلى الجمع حقيقة معنى لأن كل واحد أذنين وجعل في الاثنين هو هذا. ثم ذكر سورة إذا السماء انشقت، نحن نغلب من التفسير. يقول تفسير سورة إذا السماء انشقت، وفي بعض لم يذكر لفظ سورة، وتسمى أيضا سورة الانشقاق وسورة انشقت، وهي 430 حرف و 170 كلمة. كتابه بالشمال يأخذ كتابه من وراء ظهره، معنى أخذ كتابه بالشمال أنه يأخذ من وراء ظهره، معنى أخذ كتابه بالشمال أنه يأخذ من وراء. وفسره مجاهد قوله أما من أوتي كتابه وراء ظهره أنه تغل يد اليمنى إلى عنقه، وتجعل يده الشمال وراء ظهره فيؤتى كتابه اليمنى تغل، يعني تربط هكذا بالحديد، فيضطر يأخذ كتابه بإيه؟ من وراء ظهره. والقرآن ذكر في عدة آيات أما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاء مقرأ كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي فهو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية كل واشرب هانيئا بما أسلفت في الأيام. وأما من أوتي كتابه بشمالي فيقول يا ليتني لم أوت كتابي ولم أدري ما حسابي يا ليتها كانت. وهنا كذلك يقول أما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا. فإذا الناس يختلفون، ما يأخذ كتابه بيمينه ويأخذ كتابه بشماله وأخذ كتابه من وراء ظهره، عن مجاهد أنه تخلع يده من وراء ظهره وكل هذه أشياء. وقال مجاهد أذنت أذنت لربها وحقت، قال مجاهد أذنت أي سمعت وأطاعت لربها وألقت ما فيها من الموت وتخلت وأذنت ربها، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت. فسر قوله أذنت بقوله سمعت وأطاعت وأذنت لربها، وإذا السماء انشقت وأذنت ربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها. وفسر أذنت بقوله سمعت وأطاعت، وفسر قوله وألقت ما فيها بقوله أخرجت ما فيها من الموتى. وقالت ثعلب من الكنوز والموتى، وتخلت أي خلت فليس في بطنها شيء، وهذا كله للنسل. والليل وما وسق، وسق جمع من دابة، والليل وما وسق فصر بقوله جمع من دابة. قال مجاهد وما آوى فيها من وما آوى فيها من دابة، وعن عكرمة وما جمع فيها من دواب وعقارب وحيات، وعن مقاتل وما ساق من ظلمة. وقوله والليل وما وسق، معنى الليل دائما يكون فيه دواب وفيه حشرات وفيه عقارب وفيه من سرقوه أسقيه وأسكن، أي جمعته. ومنه قيل للطعام الكثير المجتمع يسكن وهو 60 صاعا، وطعام موسوق أي مجموع في غرارة ومركب، ظن أن لن يحور أن لن يرجع إلينا. وهو قول الله تعالى أنه ظن أن لن يحور، فسر بقوله أن لن يرجع إلينا وهو الحور وهو الرجوع. ويقال حاورت فلان أي راجعته، ويطلق على التردد فلان. وقال ابن عباس يوعون يشترون، في قول الله تعالى الله أعلم بما يوعون، إيش يوعون؟ معناه يشترون، الله أعلم ما يوعون. وقتاد يزعمون في صدورهم. باب فسوف يحاسب حسابا يسيرا، فسوف يحاسب حسابا. عن عمرو بن علي حدثني يحيى عن عثمان بن أسود قال سمعت أبي ابن أبي مليكة ابن أبي مليكة قال سمعت عائشة رضي الله تعالى عنها قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول أول الإسناد. وقال كذلك حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن أبي مليكة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. برضو أول الإسناد حدثنا مسدد حدثنا يحيى عن أبي يونس عن حاتب عن أبي صغيرة عن ابن أبي مليكة عن القاسم عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قال رسول الله ليس أحد يحاسب إلا هلك. قالت قلت يا رسول الله جعلني الله فداك، ليس يقول الله تعالى عز وجل فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض ها يعرضون، ومن نوخش الحساب هلك. فهذا يعني إيش الله يعني الحساب شديد. يقول قال ليس أحد يحاسب إلا هلك، يحاسب على كل شيء إلا. قال قلت يا رسول الله جعلني الله فداك، أليس يقول الله تعالى فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ قال ذاك العرض يعرضون، ومن نوقش الحساب يعني عذب. قال ويقرأ عليه عمله، فإذا عرفه غفر له ذلك، لأن الله تعالى يقول فيومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان. وأما الكافر فيقال يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام. قلت أجيب عن ذلك بأن هذا وإن كان إسنادا صحيحا فلا يقال ما في صحيح البخاري، ومن شرط المعارضة التساوي في الصحة، ولئن سلمنا ذلك فإن عائشة قد خالفها غيرها في ذلك للآيات والأحاديث الواردة في ذلك. إن قلت إن الحساب يراد به الثواب والجزاء ولا ثواب للكافر فيجازى عليه بحسابه، ولأن المحاسب له هو الله تعالى، وقد قال الله تعالى ولا يكلمه الله يوم القيامة. قلت أجاب عن ذلك محمد بن جرير بأن معنى لا يكلمه الله يعني بكلام يحبونه، وإلا فقد قال الله عز وجل نعم اخسأوا فيها ولا تكلموا. وقول ذاك العرض هو الإبداء والإبراز، وقيل هو يعرف هو أن يعرف ذنوبه لم يتجاوز عنه. حقيقة العرض إدراك الشيء بالحواس ليعلم غايته وحاله. ومن موقش على صيغة المجهول من المناقشة وهي الاستقصاء في الأمر الحساب. باب لتركبن طبقا عن طبق، تركبوا معناه عن طبق، تركبن طبقا عن إيش تركبن؟ لم تثبت هذه الترجمة إلا لأبي ذر، لتركبن طبقا خالد بن كثير وحمزة، هو خطاب النبي ومعناه ومعنى الآخرة بدل الأولى بعد الأولى، وسيأتي الكلام عليه فيها في حديث الباب. وقرأ نافع وأبو عمرو وعاصم، وهو قول الله تعالى الحديث. حدثنا سعيد بن النضر، أخبرنا هشيم، أخبرنا البشر جعفر بن إياس عن مجاهد قال ابن عباس لتركبن طبقا عن طبق حالا بعد حال. قال هذا نبيكم صلى الله، يعني تركبن الإنسان أول ما يجعل يعني يكون مثلا المني ثم بعد ذلك علقة ثم يكون مدقة، ثم هذا معناه طبقا عن طبق. الطبق في اللغة الحال. قال الثعلب قلت ثم الثعلب قلت ثم الثعلب قلت ثم يافعا بالياء الآخرة من أيفع الغلام أي ارتفع فهو يافع. والقياس موقع، والقياس موقع وهو من النوادر. وكذا قال أهل وقيل جاء يفع الغلام فعلى هذا يافع على الأصل. وذكر في كتاب خلق الإنسان وقال بعض اليافع والجزور والمترعرع واحد، وقال الجزور الغلام إذا اشتد وقوي وجزل وكأنه أخذه من الجزورة. ويخالط والصمد بضم الصاد والميم وتشديد الله أي الشديد الخلق المهموس بالزاي. والباب فيه ذا والحوخل من حوخل الشيخ حوخلة وحيقالا إذا كبر وفتر عن الجماع، كونه شابا وإذا أسود شعره وجهه أخذ بعضه بعضا إذا بلغ أقصى الكهولة، يعني مقصود تغير الإنسان من حال إلى حال. هذا هو. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نحب أن نغلب من التفسير لأنه خلاص ما في شيء، يعني صور إن شاء الله حتى ندخل فيه في أبواب فيها أحكام وأحاديث.